جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: كيف يوفق بين الآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، مع ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم النحر على الحلق فقال: افعل ولا حرج؟ لأنه بلغ الهدي محلة، لأنه جاء يوم العيد الذي يذبح فيه الهدي، وإن لم يذبح جاء لأنه بلغ، يعني جاء وقت وقت ذبح الهدي الذي هو يوم العيد، لأن ذبح الهدي كما هو معلوم يمكن ما يكون إلا في آخر أيام تشريق، لأن الذبح لها 4 أيام، تبدأ بيوم العيد وتنتهي في آخر في بعد عند غروب الشمس آخر أيام تشريق اليوم 13. فالإنسان يحلق وإن لم ينحر، لأن الهدي بلغ محلة، يعني معناه أنه وصل الوقت الذي يذبح فيه الهدي، وصل الوقت الذي يذبح فيه الهدي. ولا يشترط أن الإنسان لا يذبح لا يحلق إلا إذا ذبح الهدي، بل يجوز التقديم والتأخير. الرسول صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب، ولكنه ما سأل شيء قدم ولا أخر إلا قال حرج، ولا ينافي قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، لأن الهدي بلغ محلة وإن لم يحصل ذبحه. يقول: لأمي أدت فريضة الحج وتوفاها الله في مدة قبل سنة، وأريد الحج عنها مرة ثانية. لك ذلك إذا كنت حججت عن نفسك، لك أن تحج عنها إذا كنت قد حججت عن نفسك. يقول: لي أخ تارة يصلي وتارة لا يصلي وتوفاه الله، وأريد أن أحج عنه. إذا كان تاركا للصلاة، أي الصلاة الواجبة، صلاة الصلوات الخمس، يعني بحيث أنه لا يصلي حتى في البيت، إذا كان لا يصلي حتى في البيت تاركا للصلاة، فهذا في خلاف بين العلم بين كونه كافرا أو كونه مسلما لم يصل إلى حد الكفر، ولكن الأدلة دلت على كفر تارك الصلاة، على كفر تارك الصلاة. وقد ذكرت جملة منها في الدرس الماضي، قد ذكرت جملة منها في الدرس الماضي عندما تكلمت على الصلاة والزكاة. فإذا كان تاركا للصلاة فأنت لا تحج عنه، وأما إذا كان يعني يترك يعني أحيانا ويقضي ولكنه مقصر أو عنده تقصير ولكنه يقضي الصلاة أو يؤخرها عن وقتها ويقضيها، فعند ذلك حج عنه. يقول: قد أقع في خطأ في مناسك الحج دون علم، وأريد أن أدفع الفدية مسبقا لفقراء الحرم المكي. لا تفعل هذا، الخطأ إذا وجد يكون خطأ المقدر له الفدية، وأما كونك تقول أنا أفعل كذا هذا عوضا عن خطأ يحصل، أنت تصدق وتقرب الله عز وجل بالصدقة على المساكين دون أن تعلق ذلك بشيء يكون خطأ أو ليس بخطأ، وإنما أنت تصدق وأحسن المساكين دون علاقة بشيء تقول يحتمل أن يكون كذا. الإنسان إذا وجد منه الخطأ يعمل فدية عنه، أما إذا لم يوجد فالأصل هو السلامة، ولا يفعل لا مقدما ولا مؤخرا إلا الصدقة، فإنه يصدق شيء لا علاقة له بالهدي ولا علاقة له بالفدية أو لا علاقة له بالخطأ، وإنما يحسن إلى الفقراء والمساكين كما يحسن في كل وقت وفي كل حين يحسن إليهم. المرأة التي لا تستطيع البقاء والانتظار للقيام بطواف الإفاضة، وذلك لارتباطها بتنظيم البعثة، وذلك قبل حلول وقت الطهر، ولا يتيسر لها الرجوع مرة أخرى. المرأة بالنسبة لطواف الإفاضة هذا لازم ولا يمكن تركه، ولا يمكن يعني عدم كل إنسان لا يأتي به، بل يتعين عليه أن يأتي به، والمرأة يتعين عليها أن تأتي به، لأنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو لا يصح إلا بالطهارة، إلا في حال الطهارة. فهي يعني إن كانت متمكنة من أنها تبقى فإنها تبقى حتى تطهر وتطوف، وإن كان من السهل عليها أن تذهب وترجع فإنها تفعل ذلك، لكن لا يقربها زوجها إذا كان لها زوج حتى تؤدي ذلك الطواف الذي عليها. والحاصل أن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، والمرأة إما أن تنتظر، وإما إذا كان الذهاب والرجوع سهلا عليها فإنها تذهب وترجع، ولكن في حال ذهابها لا يقربها زوجها إذا كانت مزوجة إلا بعد أن ترجع وتؤدي ذلك الركن الذي هو الطواف والسعي بعده إذا كان يعني بعده سعي. وأما إذا كان لم يبق إلا الطواف الذي هو الركن فإن المتعين الانتظار له أو الذهاب والرجوع من أجله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن صفية بنت حيي أنها حاضت وظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال أحابستنا هي، يعني منا في حبس بسببها. فلما علم بأنها طاف طواف الإفاضة ولم يبق عليه إلا طواف الوداع قال انفروا، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، طواف الوداع لا يسقط إلا عن الحائض والنفساء، غيرهم لا يسقط عن طواف الوداع، غير الحائض والنفساء لا يسقط عنه طواف الوداع. وأما الركن طواف الإفاضة فهو ركن لا يتم الحج إلا به. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي، يعني من أهل سيجلسون بسببها. ثم أيضا هذه المرأة التي أصابها الحيض وأنها لا تستطيع أو أن قد يصعب عليها الانتظار، يمكن أن يعملوا مبادلة بين أناس متأخرين يرغبون التعجل في السفر وهم يريدون التأخر، فيحل المتأخر مكان هؤلاء الذين موعدهم متقدم ولكنهم محبوسون بسبب العذر، ويأخذون مكان أولئك الذين موعدهم متأخر. يقول هل يجوز للمحرم أن يلبس الشبشب المخيط؟ إذا كان مقصود الشبشب النعال، الشبشب النعال يلبسها ولو كانت مخيطة، ولو كانت مخيطة. وكذلك الخف إذا كان يعني تحت الكعبين يجوز الإنسان يلبسه ولو كان مخيط، وإنما لا يجوز الخف الذي يغطي الكعبين، الخف الذي يغطي الكعبين هو الذي لا يجوز لبسه. وأما ما دون الكعبين فهو في معنى النعل، هو في معنى النعل فيلبس ولو كان مخيطا، يعني يلبس الخف ولو كان مخيطا إذا كان الكعبان مكشوفين، وكذلك النعال إذا كانت مخيطة فإنها تلبس ولا مانع من ذلك. دفعت الهدية وكوني أنه معي شيوخ كبار ومرضى أريد أن ألبس المخيط، فهل يجب علي الهدي؟ أعد. دفعت الهدية وكوني أنه معي شيوخ كبار ومرضى أريد أن ألبس المخيط، فهل يجب علي الهدي؟ ليش تلبس المخيط؟ يعني أنت ذكرت مالك عذر، هم لهم عذر، فإذا كان مرضى يحتاجون إلى لبس الثياب أو يحتاجون لتغطية الرأس لهم ذلك، لأن كما جاء كما مر في الآية السابقة التي تكلمنا عليها، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يعني معناه أنه يرتكب المحظور وعليه الفدية لأنه رخص له في ذلك. أما بالنسبة لك أنت إيش الذي يمنعك من ليش تلبس الثياب؟ إذا كنت لست بحاجة إلى الثياب، لست مضطرا إليها، لست مضطرا إلى ارتكاب هذا المحظور من أجل أنك لست مريضا، لست مريضا تحتاج إلى لباس تدفئك، فأنت غير معذور. يقول جزاك الله خيرا يا شيخ، بالله عليك أن تزيل عن نفس الاضطراب والقلق، وذلك بالتفريق بين الإحرام بالقران والإحرام بالإفراد، مع العلم أننا في تونس يؤكدون علينا نية الإفراد والفدية العامة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فدية عامة. فدية عامة يعني الإنسان إذا كان قد حصل من شيء ما جاءت السنة بهذا. جاءت السنة بالفدية إذا ارتكب محظور بأن ترك الإنسان واجبا من واجبة الحج يكون عليه شاة أو سبع بدين أو سبع بقرة، وإذا لم يصل صام 10 أيام. وإن كان احتاج إلى لبس أو تغطية رأس فإنه يفعل، يغطي رأسه ويلبس ولكن يعمل فدية المخير فيها بين أمور ثلاثة. أما بالنسبة للقران والإفراد فأعمالهما واحدة، إلا أن هناك فرق بينهما، فرق من جهتين. الأول أن القارن عند الإحرام ينوي حجا وعمرة اثنين مع بعض، ينوي بقلبه حج وعمرة ويقول لبيك حجا وعمرة. وأما المفرد فينوي بقلبه الحج ليس معه عمرة ويقول لبيك حجا. هذا فرق. والفرق الثاني أن القارن عليه هدي، يجب عليه هدي، والمفرد لا هدي عليه، والبقية أعمال القران والإفراد واحدة تماما، لا فرق بين القران والإفراد إلا في هذين الأمرين. عند النية ينوي هذا نسكين حج عمرة ويلبي قائل لبيك حجا وعمرة، وأما المفرد فينوي حجا فقط ليس معه عمرة، وعند التلبية يقول لبيك حجا، ما يقول لبيك حجا وعمرة، يقول لبيك حجا. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، الباقي كله سواء، لا فرق بين القارن والمفرد إلا في هذين الأمرين. ما هي أفضل طريقة للهدي، التوكيل أم تنحر بنفسك يوم العيد؟ والله إذا كان أنك ستنحر عن نفسك وستختار الذبيحة السمينة وتوزعها على الفقراء ولا يضيع منها شيء افعل، وإذا كان هذا صعب عليك فوكل وريح نفسك من هذا. نعم. يقول عند السفر إلى الحج بعد الإحرام ومع التلبية، هل يعتبر الدعاء مستجاب وأكثر منه أو ألتزم بالتلبية؟ الإنسان وهو محرم يكثر من التلبية، والدعاء له يدعو الله في كل وقت وفي كل حين، يدعو الله في كل وقت وفي كل حين. الدعاء يكون في كل وقت وحين، والتلبية تكون في الحج في الإحرام. الإنسان لا يلبي وهو غير محرم، ما هو الإنسان يمشي وعليه ثياب يقول لبيك اللهم لبيك، هذا ما يشرع له في الإحرام، هذا هو الذي يلبي. وأما الداعي يدعو كل فيه وكل وقت سواء كان محرم أو غير محرم. إذا أديت عمرة التمتع يوم الثامن وبعد الحلق والتحلل، هل أخلع الإحرام أو أدخل في الحج بدون خلع؟ أولا ينبغي لك إذا تحللت من العمرة ما تحلق، تقصر، لأنك ستحتاج إلى الحلق يوم العيد. فالإنسان إذا جاء متأخرا وهو متمتع لا يحلق رأسه عند العمرة، لأنه ما ينبت الشعر المدة الوجيزة، وإنما يقصر حتى يبقى شعر يحلق يوم العيد عند التحلل من الحج، عند التحلل من الحج. وإذا كان الوقت ضيق مثل ما تقول ليس بلازم أنك تخلع الإحرام، بل تحلق تقصر ثم تكون تحللت بهذا، يعني لك أن تغطي رأسك بالإحرام، يعني بعد أن تقصر رأسك تغطيه لأنك متحلل، لكن ما يلزمك تروح تخلع إحرامك وتلبس الثياب ثم ترجع تلبس الإحرام، لا، خليك على إحرامك وانوي الدخول في الحج وأنت باقٍ على إحرامك، لأنك بتقصيرك للرأس تحللت سواء خلعت الإحرام ولا ما خلعته، سواء خلعت الإحرام أو ما خلعته، فلك أن تنوي وأنت عليك إحرامك بعد أن تكون قصرت رأسك. إذا وجب على الحاج دم وهو غير مستطيع فماذا عليه؟ إذا كان الدم الذي وجب عليه ترك واجب، ترك واجب الذي هو كون ترك واجبات من واجبات الحج كأنه خرج من عرفة قبل الغروب، أو ما بات مزدلفة، أو ما بات بمنى، أو ما رمى الجمار، فإن هذا يجب عليه هدي إن استطاع، وإن لم يستطع يصوم عن ترك الواجب 10 أيام. أما إذا كان الارتكاب المحظور حصل في أمر آخر، يعني الفدية حصلت مع أمور أخرى مضافة إليها، مثل كون إنسان غطى رأسه أو حلق أو أخذ شعره أو لبس المخيط، فإنه يخير كما عرفنا بين 3 أشياء: إما ذبح شاة، أو صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، كما جاء في الآية الكريمة التي تكلمنا عليها آنفا. هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من حيث السن؟ نعم، لا فرق بين الهدي والأضحية من ناحية السن، لا يجزي من من من من من من من من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر فأكثر، ولا يجزي من الضأن إلا ما تم له من المعز إلا ما تم له سنة، ولا يجزي من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين. وهذا في الهدي والأضحية كلها على حد سواء، لا فرق بين الهدي والأضحية، يعني فيما يتعلق بأسنان بهيمة الأنعام كل لا فرق بينهما على حد سواء. يقول نرجو أن توضح لنا حدود عرفة، حيث سمعنا البعض يقول إن المسجد عرفة يقول هكذا خلفه لا يدخل في عرفة، مقدمة لا يدخل في عرفة، أما مؤخرة فهو من عرفة، مقدمه ليس من عرفة ومؤخره من عرفة، والحدود هي بجوار المسجد، العلامة اللي مكتوبون عليها مبتدأ عرفة هي في جانب المسجد، فحدود عرفة هي بنايات الآن موجودة مكتوب عليها بلغات متعددة، إذا كنت متجه إلى عرفة مكتوب مبتدأ عرفة، وإذا كنت متجه إلى مكة فإنه مكتوب عليها منتهى عرفة من الجهة الثانية، فكل حاج عليه أن يتحقق أنه داخل هذه الحدود من جميع الجهات، سواء جاءها من جهة مكة أو جاءها من الخلف، يتحقق أنه داخل هذه البنايات المكتوب عليها مبتدأ عرفة من جهة، ومن الجهة الثانية منتهى عرفة. فهذا أمر مهم لا بد منه للحجاج. وأما المسجد اللي هو مسجد نمرة فمقدمه ليس من المسجد، ليس من عرفة، ومؤخره من عرفة، فالإنسان الذي صلى في المسجد وكان في مقدمته لا يجوز له البقاء في مكانه، لأنه لو بقي ما ثم خرج عند الغروب يعتبر ما وقف في عرفة، لكنه عندما يصلي يذهب ويدخل في عرفة، ولا ينعكس الأمر، المقدم هو الخارج من عرفة، والمؤخر هو الذي من عرفة. يقول زوجة عندها 6 أولاد 5 بنات وابن، توفي عنها زوجها قبل أيام وهم يسكنون جدة، ولأن أمها وأباها من المدينة اضطروا أن يبقوا عندها هذه الأيام، ويريد أن يحضروها معهم إلى المدينة في عطلة العيد في منزل إخوانها، وبعد ذلك بعد اختبارات النصف يريد أن ينقل الأولاد مع الأم إلى المدينة خروج المعتدة إلى المدينة؟ أي لا، هي في جدة، ويجيبونها الآن في عطلة العيد ثم ينقلونها رسميا مع أولادها بعد الاختبارات، ثم إيش؟ ينقلونها يعني مع الأولاد الآن، هي نقلت يعني نقلت فقط للعيد، يبي ينقلونها قبل العيد ثم يستمرون بعد ذلك، ثم يعودون إلى جدة للاختبارات ثم يرجعون ينقلونها مع أبنائها. لا، ليس للمرأة المعتدة أن تخرج من محل بيت زوجها الذي توفي، فبل عليها أن تبقى في بيت زوجها ولا تسافر إلا مضطرة، ولا تخرج من بيتها إلى غيره إلا إذا كانت مضطرة، يعني يكون أنه ما يمكن لأنه فيه محذور، أنه يعني مكان غير آمن، وأنها لا تأمل على نفسها إذا بقيت وحدها وأن فيه خوف عليها. أما إذا كان ليست هذه المحاذير فإن عليها أن تبقى في بيتها ولا تأتي إلى المدينة, ولا تأتي إلى المدينة بل تبقى حتى تكمل عدة ثم بعد ذلك تخرج. يقول هل يشرع للمسلم أن يطوف 7 أشواط ويصلي خلف المقام 2 كلما دخل إلى بيت الله من غير اعتمار أو إفاضة؟ الإنسان إذا دخل المسجد الحرام إن أراد أن يطوف يطوف قبل أن يجلس ويصلي 2 خلف المقام, وإن أراد وإذا كان دخل المسجد ليصلي أو ليقرأ القرآن فيصلي 2 قبل أن يجلس ثم يقرأ القرآن, وإذا كان جاء لانتظار الصلاة يصلي ثم يرجع فإنه يصلي 2 قبل أن يجلس ثم بعد ذلك ينصرف إذا كان أراد, وإن أراد أن يطوف بعد الصلاة فله ذلك. لكن إذا كان الإنسان دخل يريد الطواف ما يحتاج إلى أن يصلي 2 ثم يروح يطوف, لا, لأنه يطوف ثم يصلي 2 قبل أن يجلس اللي خلف المقام, يصلي 2 خلف المقام قبل أن يجلس. وإن كان دخل ليس للطواف وإنما لحضور الصلاة أو دخل ليقرأ القرآن ويرجع فإنه يصلي 2 قبل أن يجلس. هل الاشتراط في الحج أو العمرة ينقص من ثواب الحج والعمرة, بمعنى أن من لم يشترط أفضل ممن اشترط؟ لا, ما ينقص, لأن جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من لبس الإحرام والمنع من الحلق وتقليم الأظافر حتى يتحلل المحرم؟ لأن الإنسان يعني مطلوب منه يكون شعثا, شعثا يعني ما يكون مترفه عنده يعني تجمل ويحرص على الجمال, وذلك بأن يقلم أظهاره أو يأخذ شاربه أو يأخذ عانته أو يأخذ إبطيه, لأن هذا من الترفه. والمحرم مطلوب منه يكون شعثا, فإذا هو في حال إحرامه لا يتعرض لهذه الأشياء, في حال إحرامه لا يتعرض لهذه الأشياء. وكون الإنسان يلبس الإحرام يلبس الإزار والرداء فيه فائدة للإنسان, فيه فائدة من وجوه, منها أن الناس يتساوون في اللباس, لا فرق بين أغنى الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير, كلهم لباس موحد. وهذا يذكر باللباس الموحد عند الموت, لأن الناس إذا ماتوا يلبسون لباس موحد, التفاوت اللي بينهم يروح, اللي كان يلبس الألبسة الغالية والألبسة الجميلة والألبسة النظيفة, والإنسان الذي ما يلبس إلا أسبالا بالية, كلهم يتحدون في اللباس. فهذا اللباس الذي هو الإحرام يذكر باللباس عند الموت, يذكر باللباس عند الموت الذي هو لباس الأكفان, فإن الناس يتساوون فيه كما هو معلوم, وكذلك أيضا في لباس الإحرام يتساوون فيه, فيكون في ذلك هيئة خاصة لمن يأتي حاجا أو معتمرا يكون عليها, ويكون كل من حج أو اعتمر وتلبس بالإحرام يكون على هيئة واحدة, متساوين في لباسهم كما أنهم متساوون في لباس أكفانهم. من وصل إلى عرفة ووقف فيها ثم خرج قبل غروب الشمس ماذا عليه؟ يجب على الإنسان إذا دخل عرفة قبل الغروب أن يبقى حتى تغرب الشمس وهو فيها ثم ينطلق, وإن خرج منها قبل أن تغرب ولم يرجع بها يعني يرجع إليها ويخرج بعد الرجوع إليها في الليل فإنه يلزمه فدية, لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. يقول اعتمرت في رمضان وغطيت رأسي ولم أعرف الكفارة إلا هذه الأيام, ماذا علي؟ ليس عليك شيء, إذا كنت فعلت ذلك جاهل ليس عليك شيء. يقول أحرمت للعمرة وطفت وسعيت ثم حلقت لغيري, قبل أن أحلق لنفسي وأنا في ذلك ناسيا، فهل علي فدية؟ ليس عليك فدية ما دام أن هذا الذي حلقت له انتهى وتحلل، فحلقك له ما في بس. كونك تحلق لغيرك لأن هذا الحلق مشروع، وأنت ممنوع من أن تحلق لنفسك وأنت غير لم تنهي عمرتك، وأما كونك تحلق لغيرك ما في بس. ولك إذا خلصت من العمرة أنت أيضا تقصر لرأسك، ما تقول والله أبحث عن واحد متحلل حتى يقص لي، قص لنفسك وأنت محرم، وتتحلل بنفسك بكونك تقص. فكونك تحلق لغيرك وأنت محرم لا بأس بذلك، ولكن المحذور أن تحلق لنفسك أو يحلق غيرك وأنت محرم، وأنت محرم ما انتهيت من أعمال الحج أو ما جاء وقت التحلل. يعني إذا انتهيت من الطواف والسعي العمرة فلك أن تحلق لنفسك وأنت محرم، ولغيرك أن يحلقك ممن كان محرم أو غير محرم. يقول: اعتمر من ميقات يلملم ثم أتى لزيارة المسجد النبوي وسيعود بعمرة أخرى من ميقات ذي الحليفة، فهل يجوز أن هكذا يقول أن ينذر عمرته هذه لمن أراد؟ ما يحتاج إلى نذر، عينها لمن تريد، قل إنك تبيها لأمك أو لأبيك أو لأختك أو أخيك أو صديقك، لك ذلك، لكن دون نذر، ما في نذر. أنت الآن ستعتمر، وهذه العمرة إما أن تجعلها لك وتجعلها لغيرك، تجعلها لك أو لغيرك، ما في نذر ولا حاجة إلى نذر، وإنما لك مش نذر، لك أن تجعلها لمن تريد، من حقك أن تجعلها لمن تريد بدون نذر ولا في حاجة للنذر. من كان معه إنسان عاجز ومعه رفاق، فهل يجوز لهم أن يذهبوا معه جميعا من مزدلفة ليلا؟ نعم، إذا كان سيارتهم واحدة لهم. ما حكم من يصلي في بيته وهو يستطيع أن يذهب إلى المسجد؟ يأثم، يحصل إثم عظيم، ويكون متصف بصفات المنافقين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من صفات المنافقين التخلف عن الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. قوله أثقل يعني الصلاة كلها ثقيلة، لكن بعضها أثقل من بعض، لأن العشاء أثقل من غيرها والفجر أثقل من غيرها، لأن صلاة العشاء في أول الليل. الإنسان الذي لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في البيت هو يعتبر من المصلين ولا يكون كافرا ما دام أنه يصلي وجدت منه الصلاة، لكنه يكون عاصيا وآثما ومتعرض للوعيد ومتعرض لأن يكون فيه من صفات المنافقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، يعني ثقيلة عليهم في المساجد لأنهم لا يأتون إلى الصلاة إلا وهم كسالى كما قال الله عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، قال: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم المنافقون ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الأجر لأتوهم يحبون على ركبهم وأيديهم من شدة المرض الذي يمنعهم من المشي على أرجلهم، حتى يحصلوا هذا الأجر وحتى يحصلوا هذا الثواب العظيم من الله الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم شأنه بقوله: ولا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهم ولو حبوا. ثم إن المنافقين همهم الدنيا، ولو علم المنافقون أن فيه شيء يوزع في المسجد من حطام الدنيا جاءوا إليه ليأخذوا نصيبهم من حطام الدنيا، وأما النصيب في الآخرة ما التفتوا إليه ولا انشغلوا به. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق هو العظم عليه بقية اللحم، أو مرمتين حسنتين، يعني ما بين ضلفي الشاة من اللحم أو ما بين ضلعي الشاة من اللحم، يعني ولو كان لحم بسيط تجده يأتي للمسجد ليأخذ نصيبه من اللحم، لأن قصده الدنيا وليس قصده الآخرة. ولما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون ما فيه من الأجر، كان الواحد منهم يصيبه المرض وهو معذور لو صلى في بيته ويحصل الأجر كاملا. الإنسان الذي كان يصلي في المسجد ومحافظ على صلاة المسجد لو مرض فالله يعطيه أجر صلاة الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. إذا كان يعمل في حال صحته ويعمل في حال إقامته ولكنه لم يفعل بسبب السفر أو بسبب المرض فالله تعالى يعطيه الأجر كاملا، يعطيه الأجر كاملا. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يكون واحد منهم معذور ويحصل الأجر لو صلى في بيته، لكن ما تسمح نفوسهم حتى يأتوا المساجد ولو كانوا معذورين، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، ولقد رأيتنا يعني الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني يعرفون المنافق بكون يتخلف عن الصلاة، أما غير المنافق يحافظ على الصلاة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، معلوم النفاق. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، اتهمناه بالنفاق، إذا شافوه ما يصلي العشاء معناه يعني هذه علامة على المنافق، يتهم بالنفاق، يعني هذه من علامات المنافقين أنهم يتخلفون عن الصلاة. ثم قال رضي الله عنه: ولقد كان الرجل، يعني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يستطيع أن يمشي بمفرده بل يحتاج إلى أحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى وتخط رجله في الأرض حتى يكون في الصف، لأنهم يعلمون الأجر الذي فيهما. المنافقون لو كانوا يعلمون الأجر لأتوا ولو حبوا، وأصحاب الرسول يعلمون الأجر ويأتون والواحد منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ما يستطيع أن يمشي من شدة المرض، مع أنه معذور لو صلى في بيته وله الأجر كاملا، لكن من محبتهم للخير ومحافظتهم على الطاعة وابتعادهم عن المعاصي هذا شأنهم وهذا ديدنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول: هل أهل جدة يعتبرون من حاضري المسجد الحرام؟ لا، ليسوا من حاضر المسجد الحرام، ليسوا من حاضر المسجد. في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال من كان دون مسافة قصر، من دون مسافة قصر، لكنهم كما هو معلوم أهل المسجد الحرام هو أهل مكة، وأما من كان خارجها فإنه ليس من حاضر المسجد الحرام. يقول: ماذا لو كان الإنسان معه مال للحج يكفي لشراء الهدي ولكن عليه ديون كثيرة ويريد أن يدخر المال لسداد هذه الديون؟ كان عليه أن يسدد الديون قبل أن يأتي، ليش يأتي بها معه ثم يذهب ويسددها؟ كان الواجب عليه إذا كان حجه تطوعا أنه ما يحج، بل حتى قيمة الحج يعطيها للدائنين، وأما إذا كان فرضا فليستأذنهم، لأنه إذا كان مدين ما وجب عليه الحج، ما وجب على الحج إلا إذا أذن له الدائنون، فله أن يحج إذا سمحوا وأمهلوا وكان عليه ديون حاضرة وأمهله أصحابها فعند ذلك له، لأنه أذن في التأخير في السداد. أما إذا كان، وإذا كان الإنسان يعني كما قال أنه يريد أن يجعلها للدائنين أو يعطيها للدائنين، فله ذلك، أقول فله ذلك، لكن عليه أن يبادر، عليه أن يبادر ويوصلها إلى الدائنين. نعم. يقول: الرجل يكون عليه هدي ومعه مال لا يتجاوز الهدايا للأهل، هل يصوم؟ ما دام أنه عنده المال فإنه يؤدي الواجب الذي هو الهدي، وأما الهدايا فهي ليست بواجبة، هذه مستحبة. نعم. رفع اليدين عقب كل صلاة وفي الروضة مثلا وفي مسجد قباء بعد كل صلاة. أما الصلوات المفروضة، كان السؤال عن رفع اليدين. نعم. عقب كل صلاة وفي الروضة وفي مسجد قباء بعد كل صلاة. رفع اليدين له حالات ثلاث: المواضع التي ورد فيها رفع اليدين يشرع فيها رفع اليدين، مثل الدعاء بعرفة وبالمزدلفة وعلى الصفا والمروة وعند جمرة عند رمي الجمرة الأولى والثانية. المواضع التي ورد فيها رفع اليدين ترفع فيها اليدين، لأنها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مواضع ما ترفع، ما ورد فيها رفع الأيدي، مع كونها تفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ولم يذكر عنه أنه رفع يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الصلوات المفروضة، ومثل خطب الجمعة في غير الاستسقاء، فإنها لا ترفع الأيدي بعد الصلوات المفروضة ولا في خطبة الجمعة، لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، مع أنه هو إمام المسلمين الذي يصلي بهم دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام. ما كان هو الذي يصلي بهم دائما وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، وما جاء عنه أنه رفع يديه بعد الصلوات المفروضة، وكذلك في خطب الجمعة. أما التي لم يرد فيها، ليست من قبيل ما ورد فيه نص عنه ترفع، وليست من قبيل هذا الشيء الذي ما فيه الرفع، فإن الأمر فيه واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع، وليس الأمر بعد المفروضة في المسجد النبوي أو قبة، في كل مكان الإنسان لا يرفع يديه بعد المفروضة، بعد صلاة المفروضة دائما في أي مكان. وأما غير ذلك مثل بعد النوافل أو الدعاء المطلق، فله أن يرفع يديه وله أن لا يرفع يديه. إذن هناك ثلاث حالات: مواضع ورد فيها رفع اليدين فليرفع فيها، ومواضع ما ورد فيها رفع اليدين فلا يرفع، ومواضع لا هذا ولا هذا، فللإنسان أن يرفع وله أن لا يرفع. يقول: بارك الله فيك، هل هناك في آيات الله ما هو حقيقة وما هو مجاز؟ كتاب الله عز وجل الذي في كل حقيقة، ما في مجاز. نعم. وهذا يسأل يقول: هل يوجد اليوم جهاد في سبيل الله غير جهاد النفس؟ جهاد النفس هو الموجود والذي بإمكانك الإنسان أن يجاهد نفسه، ولن يحصل جهاد الأعداء إلا إذا جهدت النفوس، لأن الذي ما جاهد نفسه لا يجاهد غيره. الذي لا يجاهد نفسه والذي ما تمكن من جهاد نفسه لا يتمكن من جهاد غيره. ومن المعلوم أن المسلمين الآن معروف ضعفهم، والمسلمون هم الذين يخافون الكفار، وليس الكفار هم الذين يخافون المسلمين. فنسأل الله عز وجل أن يرجع المسلمين إلى دينهم، وأن يعيدهم إلى قوتهم التي بها يتغلبون على أعدائهم ويهابون أعدائهم، لأن هذا كله ينبني على جهاد النفس. نعم. يقول: ذكرتم بالأمس بأن صلاة الجماعة واجبة، فكيف الجمع بين هذا، يعني من حيث أن عليه إثم، وبين من ترك الجماعة، وبين أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة فأثبت له درجة؟ نعم، له درجة وعليه إثم، يجمع بين النصوص وحصل أجر، حصل أجر، لأنه إذا صلى وحده يعني أدى ما عليه من ناحية الفرض، ولكنه ترك أمرا واجبا، والذي صلى له 27 درجة زيادة على الذي صلى وحده، والذي صلى وحده يعتبر من المصلين كما ذكرنا، ولكنه آثم للأحاديث الأخرى التي بينت يعني بينت الوعيد الشديد في حق من يتخلف عن الجماعة. نعم. هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إرثا، وكيف تم التصرف فيه، وما حقيقة اختلاف فاطمة مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنهما؟ الرسول عليه السلام أخبر بأن الأنبياء لا يورثون، قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولهم ميراث وهو ميراث العلم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراثهم هو العلم النافع الذي جاءوا به، وهذا الميراث مبذول لكل من أراده، كل من أراد أن يحصل نصيبه من هذا الميراث الطريق سالك والباب مفتوح، ما فيه إلا أن كل إنسان هو الذي يقصر أو يجبن أو يحصل منه الخمول والكسل الذي لا يجعله يحصل شيئا من الميراث. أما بالنسبة للمال مثل ما قال وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وقال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، والخلاف الذي حصل بين علي وبين أبي بكر وفاطمة أن فاطمة ما كان بلغها الشيء الذي فيه أنها أن الأنبياء لا يورثون، وأبو بكر رضي الله عنه بلغه الحديث ونفذه وأراد تنفيذه والتزم بأن ينفذ ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون وأن ما ورثوه يكون صدقة، فكان ما كان، وكل منهما رضي الله تعالى عنهما كل منهما من أهل الجنة، فأبو بكر من أهل الجنة وفاطمة من أهل الجنة، والله تعالى كما قال ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، على سرر المتقابلين، فهم كلهم فأبو بكر وعائشة وفاطمة وعلي كلهم من أهل الجنة وسيدخلونها، ولن يكون في قلب أحد منهم على أحد شيء، وأبو بكر رضي الله عنه إنما اعتمد على ما جاءت به السنة، وفاطمة ما بلغها ذلك. نعم. يقول كيف الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب والقول بأن الركعة تدرك بإدراك الإمام راكعا؟ الذي قال هذا هو الذي قال هذا، يعني معناه الذي قال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب هو الذي قال أن الإنسان إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة، يعني معناه الذي قال بإيجابها هو الذي قال بإسقاطها في هذه الحال، فما في تنافي. يقول فضيلة الشيخ بما أن العام المقبل بعد عدة أيام سيتدخل السنة الميلادية الجديدة، فإن كثيرا من الناس يقومون بتهنئة غيرهم بهذه السنة الجديدة ويدعون لهم بطيب العمل في العام المقبل، هل هذا العمل جائز؟ التهنئة بالسنة الهجرية التي هي تاريخ المسلمين ما في أساس يدل عليه، فكيف بتاريخ النصارى؟ كيف يهنى بتاريخ النصارى؟ يعني هذا من ضعف المسلمين، من ضعف المسلمين أن حتى في التاريخ يعني كثير منهم لا يعرف التاريخ الهجري، ما يعرف إلا تاريخ النصارى، وهذه من مصائب المسلمين كونهم تابعين حتى في التاريخ، يعرف التاريخ الفرنجي ولا يعرف التاريخ الإسلامي، التاريخ الذي عليه المسلمون والذي يذكر بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتهنئة بالتاريخ الهجري ما جاء فيها دليل، وأما التهنئة بالتاريخ الفرنجي فكون النصارى يهنئون لا يهنئون لا يهنئون ولا يهنئ المسلمين بعضهم ببعض, وهذا وليس هذا من شعار المسلمين, شعارهم التاريخ الهجري, ومع ذلك ما جاء شيء على أنه يهنى به. يقول ماذا أفعل حينما أجد آثار المذي على ملابسي, وهذا يتكرر معي كثيرا, ففي بعض الأحيان بعد الانتهاء من الصلاة أكتشف أنه قد خرج مني المذي, فهل صلاتي باطلة؟ إن كانك موسوس فلا تلتفت للوسواس, وإن كانك غير موسوس وأنت وجدت الأثر وأنت متحقق منه, يعني بعد الصلاة ما تحققت منه إلا بعد الصلاة, فلا عليك شيء. وأما إذا كنت أحسست به في الصلاة أو أحسست به يعني ووجدته وجدت الآثار فأنت مقصر لكونك ما غسلته إذا كان قبل الصلاة, وإن كان بعد الصلاة وإن كان في أثناء الصلاة فليس الإنسان ينصرف إلى يتحقق. وإذا انصرفت وجدت أنك المذي قد خرج منك وكان هذا قبل السلام فإن عليك أن تعيد الصلاة, تعيد الوضوء والصلاة. وأما إن كانك لا تدري هل حصل بعد السلام فإن الأصل هو السلامة. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا, يقول أحمد التجاني أنه التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الطريقة التجانية, التقى به يقظة لا منامة, وأخبره أن أصحاب الفاتح لما أغلق أفضل من أصحاب محمد, وأن أصحاب الفاتح لما أغلق يدخلون الجنة بغير حساب وإن سرقوا وزنوا, فما صحة ذلك جزاك الله خيرا؟ والله ما أدري عن صحة ذلك, وإن صح هذا فهذا كلام يعني يشبه كلام المجانين وهذيان المجانين, لو صح لا فرق بينه وبين كلام المجانين, يعني كل هذيان يعني لا يصدر إلا المجنون أو أخ المجنون. ولكن الصح أنا ما أعرف أن هذا صح ولا ما صح, لكن إن كان صحيحا فهذه من أعظم الطوام وأعظم الكفر والإلحاد والعياذ بالله. يعني كون صلاة الفاتح يعني خير من القرآن, وكون أصحاب الفاتح أفضل من الصحابة, هذا ما يقوله إلا مجانين إن قيل, وإن كان ما قالوه وأن هذا متقول عليه وهو لم يقل هذا, فكما يقول وما آفت الأخبار إلا رواتها. سؤاله الثاني يقول عندما نرجع من الحج إلى السودان كثير من الناس يكتبون على الجدار حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور, وينحرون الذبائح لإطعام الناس والمشاهدة بذلك, هل هذا جائز؟ لا ليس بجائز, كون الناس يكتبون على الجدران وكونهم يذبحون ويعملون تكلف هذا غلط. الإنسان إذا حج يحمد الله أنه وفق الحج ولا يرضى بأنه يعمل لهذا التكلف وأن الناس يكتبون على الجدران, بل يتواضع لله عز وجل ويقول هذا لا يصلح, اتركوا هذا, أنا ما أريد هذا, عسى الله يتقبل مني ولا يهمني هذا الشيء ولا أريد هذا الشيء. ما حكم امتحان الناس بالأشخاص؟ لا يمتحن الناس بالأشخاص, وإنما امتحانهم يكون بأعمالهم وما يصدر منهم. وإذا كان الإنسان معروف أنه يعني يسب أولياء الله المعروفين عند الناس بالسلامة والاستقامة فهذه علامة سوء لمن حصل منه ذلك, لمن حصل منه ذلك. ما كان من أولياء الله المتقين الذين عرفوا بجهودهم وجهادهم, فمن يسبهم ويتكلم فيهم لا شك أنه جنى على نفسه ودل على أنه أساء إلى نفسه قبل أن يساء إلى غيره. وأما كون الناس يمتحنون بالأشخاص لا يمتحن الناس بالأشخاص. يقول لدي دخل من عقار مؤجر ولا يبقى مال يحول عليه الحول من هذا الدخل, فكيف يكون إخراج الزكاة؟ ما في زكاة إذا كان الأجار أكلته أو استنفدته ولم يحول عليه الحول, ما في زكاة, لأن المال إذا قبضته وملكته وحال عليه الحول تزكيه, وإن أكلته قبل أن يحول عليه الحول واستفدت منه قبل أن يحول عليه الحول وصرفته قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. ما ورد في قصة الرجل المنافق الذي قال في غزوة تبوك عن مال قرائنا هؤلاء يرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجمل عند اللقاء، وقوله إنما كنا نخوض ونلعب ونزول الآية فيه، هل هو حديث صحيح؟ حيث أني قرأت اليوم قول كاتب يقول إن هذه القصة باطلة سندا ومتنا. هذا في القرآن، يبي سند ولا متن؟ هذا في القرآن، يعني الذين كانوا يعني يستهزئون، الذي كان يستهزئون جاء القرآن بهذا، أب الله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وهذاك صحيح الذي فيه أنهم كانوا يقولون يعني هذا الكلام، هذا كلام صحيح نعم، ولكنهم قالوه هم نفسهم، قالوا نقطع به الطريق، يعني من حديث السفر الذي نتلهى به، والناس يتلهون بالباطل ويتلهون بالكلام في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان يريد أن يحج نافلة أو عن شخص آخر وقد دخل في الإحرام هل يجوز له التحلل؟ إيش السؤال؟ دخل في حج النافلة أو عن شخص آخر لما دخل في الإحرام يريد بعد ذلك أن يتحلل، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. أنا ذكرت في أول كلام على الآية قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، أن العمرة والحج إذا دخل بهما الإنسان وجب إتمامهما، وقبل أن يدخل فيهما هو في سعة، وليس بالخيار إذا دخل فيهما إلا إذا أحصر، وهذا هو موضوع الدرس اللي تكلمنا فيه اليوم. فالإنسان إذا دخل في نسك سواء له أو لغيره فرضا أو تطوعا لا يجوز له أن يتركه إلا إذا حيل بينه وبين الحج أو العمرة، يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر هو الذي له أن يترك لأنه ما يتمكن من وصول البيت، أما كل إنسان على كيفه بس أنا حرمت تركت هذا لا ما ينفع، بعد دخولي في الإحرام لا بد من الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، والشيء الذي غير واجب وهو الحج والعمرة الذي هو التنفل إذا دخل في الإنسان صار واجبا، واجب إتمامه وإكماله. يقول إذا كان عند أحد لي مبلغا من المال وطالبته بالمال فلم يستطع أن يؤدي ما عنده، فهل يجوز لي أن أقتطع ما عنده من الزكاة الواجبة؟ لا مع العلم، مع العلم بأنه رجل معسر. ليس لك أن تستوفي ديونك من الزكاة، وإلا معنى ذلك أنك دين الناس ولا تعطي الفقراء والمساكين شيء، وإنما تستوفي ديونك، تستوفي بالزكاة ديونك. هذا الفقير لا تقصص الدين، خله في ذمته ونظره إلى ميسرة، وأعطه من مالك، وأعطه من الزكاة حتى يأكل، أعطه من الزكاة حتى يأكل. أما كونك تستوفي ديونك بالزكاة ولا توصل الزكاة إلى أهلها هذا حرام، لا يجوز لك ذلك، ليس لك ذلك، بل أدي الزكاة لأهلها. وأما الدين فجوابه قول الله عز وجل فناظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، ما هو تستوفيهم للزكاة، يعني هذا في الحرص على المال وشدة الحرص على المال يجعل الإنسان يستوفي ديونه عن طريق الزكاة، لا، الزكاة هي لأهلها، وهذا الذي هو فقير معسر أعطه ليأكل، والدين في ذمته خليه مؤجل، وإن عفوت فإنه أفضل لك، يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظره لمسرة، ثم قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنت تعلمون، يعني كونكم تسامحونه بالحق كله أو بعضه أحسن من كونكم تنظرون، الواجب نظره إلى ميسرة وأحسن من هذا الواجب المسامحة وإسقاط الدين على المدين. يقول أنا حاج وقد دفعت نقود الهدي في بلدي وهو يشترى من مكة ويذبح فيه، فهل يسمى هذا سوقا للهدي؟ لا، ليس بسوق، السوق هو أنك تحمل، زمان يسوقون لأنهم يمشون على أرجلهم، والآن ما فيها شيء على أرجل، ما فيه إلا ركوب سيارات وطيارات، فإذا حملت الخروف بالطيارة أو حملت في السيارة يقال إنك سقت الهدي. كيف تؤدى صلاة الجنازة؟ تؤدى صلاة الجنازة كما يؤديها الناس كل يوم عندنا في المسجد النبوي. يعني يقوم الناس ويأمهم الإمام ويكبر 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة، والتكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثالثة يدعو فيها الميت، والتكبيرة الرابعة يدعو فيها أيضا ويسلم تسليمة واحدة أو تسليمتين، ولكن يفعل كما فعل الإمام. إن سلم الإمام واحدة سلم واحدة، وإن سلم ثنتين سلم ثنتين. وهل ترفع الأيدي؟ وترفع الأيدي في كل تكبيرة، وترفع الأيدي عند كل تكبيرة. هل يجوز لي أن أشتري مسابح هدايا؟ اشتر مصاحف وكتب دينية وأشياء تفيد الناس، واذهب لهم بماء من زمزم. هذه الهدايا الحسنة. وأما وكذلك من أعظم الهدايا كونك تأخذ الفوائد العلمية إذا حضرت الدروس ثم تهديها هناك إلى أقربائك وأصدقائك ومن حولك، فهذه أنفس الهدايا وأعظم الهدايا، التي هي هدايا العلم والتبصير بالحق والهدى والدلالة على الخير والتحذير من الشر. هذه أحسن الهدايا التي تهديها. وأما المسابح فلا تشغل نفسك بها، لأن الإنسان يسبح بأصابعه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يسبح بأصابعه، ما كان يسبح لا بمسابح ولا بحصى ولا بنوى. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأنت لا تشغل الناس بأن يسبحوا بمسابح ويتركوا التسبيح بما كان يسبح به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أهديت أهدي لهم علما وفقها في الدين، وأهدي لهم شيئا ينفعهم في دينهم في دنياهم، كالمصاحف دينهم ودنياهم كالمصاحف وككتب العلم وكماء زمزم الذي هو ماء مبارك، وكالمساويك التي يستاك بها الناس، وأي شيء فيه فائدة ومصلحة لمن تهدي إليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.